ولأبصارنا جلاء، وليسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الصابر، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد، اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين، اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وآمنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم نلقاك. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك، اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك، واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنات، وارزقنا جوار نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، وأنت الله الرؤوف الرحمن. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار بقدرتك،

اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجود رضوانك واثقين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا وأرحامنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انقذ عبادك المظلومين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انقذ عبادك المظلومين في البوسنة والصومال وكشمير وبورما وغيرها من ظلم الطغاة الجبابرة يا رب العالمين. اللهم إن الصرب وأعوانهم من اليهود والنصارى قد تفاقم شرهم وعظم ظلمهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، وصب العذاب من فوقهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم حصيدا خامدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر الشيطان وشركه اللهم إن الشيطان عدوي يرانا ولا نراه، وهو يتربص بنا السوء والدوائر. اللهم اكفنا شره وشر أعوانه من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم للعدل بين رعاياهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم يا رب العالمين. اللهم حببهم إلى الرعية، وحبب الرعية إليهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم، واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر تاركين له. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وإخوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وإلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى كل خير، اللهم خذ بأيديهم إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير والحق يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، لا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون، نحن الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء، اللهم إنك قلت في كتابك العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.